بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه المستوى الثامن في كلية الشريعة، ومع الحلقة 17. من الموضوعات المهمة في باب حد السرقة الحديث عن لب الموضوع، وهو حد السرقة وشروط ثبوت هذا الحد. حد السارق القطع، ويدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع. حد السارق هو قطع يده كما سيأتي معنا بعد قليل في تفصيل ذلك. لكن هذا الحد أيها الإخوة والأخوات لا يثبت إلا بشروط دقيقة، لا يثبت إلا بشروط دقيقة. فمن هذه الشروط، أولا أن يكون المال المسروق مالا محترما، أن يكون المال المسروق مالا محترما، فلا بد من توفر وصف المالية في الشيء المسروق. وعلى هذا إذا سرق شيء ليس بمال فلا قطع فيه، لا قطع فيه. وحينما نقول لا قطع فيه لا يعني أنه مباح، نحن لا نتكلم في حرمة الشيء وعدم حرمته، هذا باب آخر، ولكن نتكلم في السرقة الموجبة للقطع. وعلى هذا ما يعرف عندنا في هذا الزمن بحقوق الابتكار والاختراع وحقوق التأليف، حقوق معنوية جدت في هذا الزمن، هي حقوق محترمة شرعا ولا يجوز التعدي عليها، لكن لو قدر أنه تعدي عليها فهل تقطع يد من تعدى عليها؟ لا تقطع، لأن هذا الشيء المسروق ليس بمال. وأما كونه يعزر على فعل هذا فالتعزير بابه كما تقدم معنا باب واسع، فهو أوسع من الحدود، الحدود في جرائم معينة، بينما التعزير في جرائم لا حصر لها ولا عد، بل وفي كل مخالفة شرعية. ينبغي أيضا أن يعتبر في المال الذي تقطع بسرقته اليد أن يكون مما يتمول عادة. وعلى هذا فإذا كان الشيء لا يتمول عادة فإنه لا تقطع بسرقته اليد. كانوا يمثلون في الزمن الماضي بالماء، فإن الماء لم يكن من الأمور التي تتمول وتباع وتشترى، ولهذا قالوا لا تقطع في سرقته ماذا؟ اليد. لكن في زماننا هذا لما أصبحت المياه الآن تباع وتشترى فإنها تدخل في الأموال المتمولة، ولهذا تقطع اليد في سرقتها. هنا أيضا مسألة لها ذكر في كتب الفقهاء المتقدمين، ولها أيضا ذكر في زماننا هذا، وهي سرقة الآدمي. سرقة الآدمي هذا لن يحصل، أحيانا طفل يسرق، يسرق من مستشفى، يسرق من مكان أو نحو ذلك، وأحيانا كبير يؤخذ. فالحر إذا سرق لا يقطع سارقه. لماذا؟ لأن المسروق هو الحر ليس بمال وليس بشيء متمول ولا يملكه أحد، لأن الحر لا يملك، لأن الحر لا يملك. وأما الخطف، ومن الجرائم الآن التي انتشرت الخطف، قد يكون بدوافع مالية، قد يكون بدوافع سياسية ونحو ذلك، فقالوا الخطف إذا خطف شخص فحكم هذا الخطف يرجع إلى الباعث على الخطف. فإن كان الباعث على الخطف أمورا، إن كان الباعث على الخطف أمورا سياسية، أو إن كان الباعث على الخطف أمور سياسية، فإن الخطف يأخذ في هذه الحالة حكم جريمة البغي وتطبق على الخاطف أو الخاطفين شروط البغاة. إن كان الخاطف أو الخاطفون لم يقوموا بالخطف من أجل بواعث وأسباب سياسية وإنما من أجل أمور مالية ونحوها، فحينئذ يمكن أن تطبق عليهم أو يطبق عليهم حد الحرابة، حد الحرابة. هذا فيما يتعلق بسرقة الآدمي الحر. أما العبد فالفقهاء يذكرونه قديما لأن العبد مما يباع ويشترى فهو مال، ولهذا قالوا إن كان صغيرا فإن أخذه سرقة لأنه ما من مملوك، وأما الكبير العبد الكبير إذا سرق فإن أخذه ليس بسرقة لأن أخذه ليس فيه اختفاء، وقد عرفت السرقة الموجبة للقطع بأن يكون الأخذ على سبيل الاختفاء من المالك. اللهم إلا إذا كان هذا العبد الكبير أخذ على حين غرة كحال كوني مغمى عليه أو نحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة قد يكون أخذه يعني داخلا في السرقة. المصحف سرقته هل أيضا تقطع في سرقته اليد لأنه مال أو لا تقطع لأنه لا يجوز بيعه ليس بمال؟ هذا خلاف بين أهل العلم مبني على مسألة يذكرها الفقهاء في كتاب البيوع، وهي حكم بيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف أو لا يجوز. من ذهب من أهل العلم إلى أن المصحف لا يجوز بيعه قال لا تقطع يد سارقه لأنه كلام الله تعالى لا يؤخذ عنه عوض، ومن ثم لا يؤخذ عليه عوض ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. ومن قال يجوز بيعه، يجوز بيعه، قال يقطع سارقه لعموم أدلة القطع وقياسا على ما إذا سرق كتب العلم، ومعلوم أن بيع المصحف لا يقع على كلام الله، وإنما يقع بيعه على يعني الورق وعلى الجلد ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أنه في حكم ماذا؟ في حكم ما يجوز بيعه وشراؤه، ولهذا القول بالقطع في سرقته قول متوجه. كذلك أيضا في هذا الشرط قالوا أن يكون المال محترما، وغير المحترم شرعا لا تقطع اليد في سرقته لأنه مال لا حرمة له، كالسرقة من مال الحرب الذي بيننا وبينه حرب، فالسرقة من مال الحرب لا توجب القطع لأنه أصلا يحق أخذ مال الحرب في كل حال. وكذلك أيضا الأشياء المحرمة سرقتها لا تقطع بها اليد لأنها أمور غير محترمة شرعا، كآلات الملاهي والصلبان والخمر ونحوها من الأمور المحرمة شرعا التي هي غير محترمة شرعا، فحينئذ هذه أمور غير محترمة يجوز إتلافها فلا تقطع اليد في سرقتها. لكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذه الأمور وإن لم تقطع اليد في سرقتها لكن إتلافها ليس متروكا لكل أحد، وإنما إتلافها هذه الأمور غير المحترمة إتلافها ممن له الولاية في هذا الباب ونحو ذلك، كالأب مع أولاده، وكمن خوله السلطان أو ولي الأمر بالحسبة في هذا الباب، هم أولئك الذين يجوز لهم إتلاف مثل هذه الأشياء. أما عوام الناس فلئلا يحصل شيء من الفوضى في هذا الباب فلا يجوز بمفردهم إتلاف هذه الأشياء حتى لا يحصل شيء من الفتنة أو الفوضى في مجتمعات المسلمين. الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة بلوغ المسروق النصاب، أن يبلغ المال المسروق النصاب، وقد جاء في النصوص على أن مقدار النصاب الذي تقطع به أو بسرقته اليد هو ما كان من الذهب ربع دينار، وما كان من الفضة 3 دراهم، ومن العروض كالثياب والأطعمة ونحوها ما بلغ قيمة أحدهما. فإذا سرق ثوب قيمته يعني 3 دراهم أو قيمته ربع دينار، فإنه حينئذ تقطع اليد. هل يلزم أن تبلغ قيمة المسروق نصاب الذهب والفضة معا، أو لا يشترط ذلك بل يكفي أن يبلغ نصاب أحدهما؟ ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه لا يشترط ذلك، وإنما يكفي أن تبلغ قيمة الشيء المسروق نصاب أحدهما. فإذا كان الشيء المسروق تبلغ قيمته 3 دراهم ثبت القطع حتى وإن لم تبلغ قيمته ربع دينار. أخذا بما ورد من أن اليد تقطع في ربع دينار، وتقطع أيضا في ماذا؟ في 3 دراهم، قطع رسول صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. والذي يظهر والله أعلم حينما نتأمل الأحاديث نلحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. في لفظ آخر: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي لفظ أيضا آخر: اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا تقطع اليد إلا إذا كان المال المسروق تبلغ قيمته ربع دينار من الذهب. وعلى هذا لو كان المسروق تبلغ قيمته 3 دراهم وتنقص عن ربع دينار من الذهب لا تقطع اليد في سرقة ذلك المال. فإن قال قائل: جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فكيف يجاب عن هذا؟ أجاب بعض أهل العلم بأنه لعل 3 دراهم في ذلك الزمن كانت تساوي ربع دينار، يعني كان ذلك المجن الذي سرق كما يساوي 3 دراهم يساوي أيضا ربع دينار، لأن أسلوب الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، يدل على مراعاة هذا الأمر، والله أعلم. كذلك أيضا من الأمور في هذا الباب ما يتعلق بالوقت المعتبر في بلوغ النصاب. عندنا أحوال: حال وجود المال في الحرز، وحال سرقته من الحرز، وحال المرافعة عند القاضي في تطبيق حد السرقة على السارق. القيمة، قيمة الشيء المسروق قد تتفاوت من هذه بين هذه الأحوال. فما المعتبر في قيمة الشيء المسروق؟ أهو قيمته وقت إخراجه من الحرز، أم هو قيمته يوم الترافع عند القاضي؟ قال أهل العلم: الوقت المعتبر في بلوغ المال المسروق النصاب هو وقت السرقة، وقت الإخراج من الحرز، لأن هذا الوقت هو وقت الوجوب والثبوت، ومن ثم فلا يعتبر في قيمة النصاب وقت نظر القاضي في القضية، لأن قد تطول المدة مثلا فتنقص قيمة هذا الشيء المسروق، هو يوم سرق كانت تبلغ قيمته نصابا، لكن لطول المدة قد تنقص قيمة المسروق عن النصاب وقت عرض القضية على القاضي فيقطع. والعكس كذلك، العكس كذلك صحيح، بمعنى أن تكون قيمة الشيء المسروق وقت السرقة وقت إخراج من الحرز أقل من النصاب، ولكن وقت عرض القضية على القاضي ارتفعت قيمته فصارت تبلغ النصاب وزيادة، نقول العبرة بوقت السرقة، وقت إخراج المال من الحرز. فما دام أن وقت إخراج من الحرز لا تبلغ قيمته نصابا فلا تقطع يده. إذن الوقت المعتبر في بلوغ النصاب في حد السرقة إنما هو وقت السرقة، أي وقت إخراج المال من الحرز. هنا أيضا من الفروع الفقهية، لو أخرج السارق بعض النصاب في مرة ثم أخرجه، أخرج باقيه في سرقة أخرى، لو أخرج السارق بعض النصاب في مرة ثم أتى في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع وأخرج باقيه بعد ذلك، فصار مجموع ما أخرجه في السرقة الأولى والسرقة الثانية يبلغ النصاب، فهل تقطع يده نظرا لأن مجموع ما أخذه يمثل نصابا، أو لا تقطع يده لأن ما أخذه في كل مرة لا يصل إلى حد النصاب؟ قال أهل العلم لا قطع في مثل هذه الحالة، لا قطع في مثل هذه الحالة إذا يعني طال الفصل بهذا القيد. قالوا إن طال الفصل بين السرقة الأولى والسرقة الثانية فلا قطع، لأن كل سرقة فعل مستقل بذاتها. وأما إذا لم يطل الفصل، إذا لم يطل الفصل بين السرقة الأولى والسرقة الثانية، فالسرقتان في المرتين تكون في حكم المرة الواحدة نظرا لقصر الفاصل وعدم طوله، فيعتبر فعلان فعلا واحدا، ومن ثم تقطع اليد في مثل هذه الحالة إذا كان الفاصل غير طويل بين السرقة الأولى، يعني بين سرقة بعض النصاب قصدي وسرقة بعضه الآخر في المرة الأخرى. مسألة أخرى أيضا، إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل إخراجه من الحرز بفعل السارق، بفعل السارق، كان هذا المال المسروق أثناء وجوده في الحرز تبلغ قيمته نصابا، لكن السارق بتصرفه فيه نقصت قيمته. مثل ماذا؟ قال الفقهاء لو دخل الحرز فوجد فيه شاة فذبحها وأخرجها من الحرز مذبوحة، فهل تقطع يده في مثل هذه الحالة؟ قالوا هو يوم كانت الشاة موجودة في الحرز كانت قيمتها تبلغ النصاب، لكن لما ذبحها وأخرجها من الحرز مذبوحة لا تبلغ النصاب، فلا قطع حينئذ، لا قطع حينئذ. لماذا؟ لأن المعتبر هو وقت الإخراج، وقت الإخراج، وهو يوم أخرج هذا المال من الحرز كانت قيمته لا تبلغ النصاب. وحينما نقول لا تقطع لا يعني أنه لا يعزر تعزيرا بليغا ولا لا يغرم القيمة، لا، هذا بحث آخر، لكن كلامنا الآن إنما هو في ماذا؟ إنما هو في قطع اليد من عدمه. الشرط الثالث من شروط إقامة حد القطع السارق إخراج المسروق من حرز مثله، إخراج المال المسروق من حرز مثله. حرز المال، هذا المصطلح يتكرر كثيرا في باب السرقة، هو ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ما جرت العادة بحفظ المال فيه. إذن مرد حرز كل مال إلى العرف والعادة، لأنه لم يرد في الشرع بيان لحرز المال الذي تقطع اليد بإخراج المال منه. وهنا قاعدة يذكرها الفقهاء، وهو كل أن كل ما يحتاج إلى تقدير وتحديد إذا لم يرد في الشرع تحديد له ولا تقدير، فإن مرد تحديده وتقديره إلى ماذا؟ إلى العرف. ولهذا يقول الناظم في منظومته وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. فإذا هذه قاعدة عامة يعني اصطحبها طالب العلم، وهو أن كل ما يحتاج إلى تقدير وتحديد، إذا لم يرد في الشرع تحديد له ولا تقدير فإن مرد تحديده وتقديره إلى ماذا؟ إلى يعني العرف والعادة. يدل على هذا الشرط أو اشتراط هذا الشرط حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثمار، يعني يمر إنسان على مزرعة فيأخذ من ثمارها، فهل تقطع اليد في أخذه من الثمار؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخذ في أكمامه، يعني هو على رؤوس الشجر، فاحتمل احتمل معه فثمنه ومثله معه، وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه شيء، إن أكل مجرد أكل ولم يعني يحمل معه شيئا فليس عليه شيء. قال الشاة الحريسة، الشاة الحريسة يعني شاة الجبل التي تذهب وترعى ثم تعود إلى أصحابها بقرب وأهلها بالقرب منها. قال شاة الحريسة منهن يا رسول الله، فقال يعني إذا سرقت ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح يعني في المكان الذي تأوي إليه الشياة والدواب في الليل، وما كان في المراح إذا سرق ففيه القطع، وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك يعني بلغ ثمن المجن، إذا كان ما أخذ من ذلك يعني بلغ ثمن المجن، إذا كان قيمة ثمن المجن اللي 3 دراهم أو ربع دينار على التفصيل الذي ورد قبل قليل. الحرز يختلف باختلاف الأموال، ويختلف كذلك باختلاف الأحوال، ويختلف باختلاف البلدان، بل يختلف كذلك أيضا بقوة السلطة وضعفها واستتباب الأمن. فليس حرز المال في بلد الأمن فيه مستتب كحرز المال في بلد الأمن فيه متزعزع، ليس حرز الذهب كحرز الثياب، ليس حرز الماشية كحرز النقود، وهكذا. إذن الحرز يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف هذه الأمور، باختلاف الأموال من جهة، وباختلاف الأحوال من جهة، باختلاف البلدان وقوة السلطان وضعفه واستتباب الأمن وتزعزعه، تختلف كما قلنا هذه الأمور باختلاف الأموال. فمثلا النقود والجواهر حفظها وحرزها إنما يكون في الأبنية الحصينة لا في السوق. الخيام مثلا، الخيام هل ما فيها من مال يكون أخذه من من من حرز؟ نقول الخيام حرز على ما فيها لو كان فيها أحد ولو كان نائما، أما إذا وضع فيها مال وليس فيها أحد فإذا أخذ شخص المال منها فلا يعد يعني سرقة موجبة للقطع، وإن كان عمل هذا حراما. حرز الباب تركيبه، أما لو سند على جدار تسنيد من غير تركيب لا يعد سرقة، لكن إذا ركب إذا أتى أحد وقطع وقلعه فإنه يكون أخذا له من حرزه. حرز الحطب والأخشاب والحديد في الحظائر المعدة لحفظها. حرز السيارة إنما يكون بإغلاقها وإقفالها أمام الباب في شارع داخل المدينة لا خارجها. إذن هذه الأموال يختلف حرزها باختلاف المال نفسه. هذا ما تيسر ذكره حول هذا الموضوع في هذه الحلقة، ولعلنا نكمل الحديث عن الحرز في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.